باب العمل في غسل الجنابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. قال نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى العمل في غسل الجنابة، يقصد كيفية غسل الجنابة وصفة الغسل التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. هذه صفة وصفتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا قد ورد وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وذكرت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو مما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان فيما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه وما أصابه يعني من آثار الجنابة ثم دلك يديه بالأرض أو الجدار. قضية دلك الأصابع ما ذكرتها عائشة هنا، لكنها ذكرتها في أحاديث أخرى، حتى أنها أرت بعض التابعين كشفت سترا فقالت أريك موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحائط. وسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إزالة زهومة آثار الجنابة التي في يده، الزهومة أي اللزوجة، يعني لا يلزم أن يفعل الإنسان ذلك، بل لا أصل له أن يفعل الآن في بيوتنا الجدر والحيطان ونحوها ليس فيها طين ولا تراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين غسل فرجه وما أصابه علق في يده شيء من الزهومة، كيف تزال؟ قد ما تزول بالماء وحده، فالتراب يزيل ذلك والطين، ومثله الصابون مثلا. فدلك النبي صلى الله عليه وسلم يده بالحائط أو بالأرض حتى يزيل، غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. هذا الوضوء إخوة الكرام هو من السنن في الوضوء وليس هو من الواجبات، يعني يسن للمغتسل من الجنابة أن يقدم بين يدي غسله الوضوء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك أفاض على رأسه الماء كما سيأتي معنا. طيب، هل يغتسل وضوءا، هل يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة أو أنه يؤخر غسل رجليه؟ لو نظرنا إلى وصف أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها فإنها حين ذكرت كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه توضأ وضوءه للصلاة إلا أنه لم يغسل رجليه حتى انتهى من غسله ثم غسل رجله اليمنى فأخرجها من مغتسله ثم غسل رجله اليسرى فأخرجها من مغتسله. والسبب في ذلك كما يذكر أهل العلم أن الماء كان يجتمع في مغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا توضأ وغسل رجليه فإنه سيعيد رجليه إلى ذلك الماء الذي نزل من بدنه، أو لا لذلك أخر غسل الرجلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى غسل رجله اليمنى فأخرجها ثم اليسرى فأخرجها. ولذلك يقول العلماء الأصل أنه يتوضأ وضوءا كاملا إلا إذا كان الماء يجتمع عند قدميه فإنه يؤخر غسل رجليه. قلنا هذا الوضوء سنة وليس بواجب، لكن لو أن إنسانا ما فعل هذا الفعل وما توضأ بل أفاض الماء على نفسه وتمضمض واستنشق على خلاف سيأتي معنا إن شاء الله، هل صح غسله أو لا؟ الجواب صح غسله، الجواب أن الغسل يصح في ذلك، لكن الأولى والأكمل أنه يقدم بين يدي غسله الوضوء. طيب إذا قدم بين يدي غسله الوضوء، جواز ماذا؟ جواز الصفتين. أي الصفتين؟ مثلا نتوضأ مرة كاملة. يمكن هو الجواز، نحن لا نتكلم على الجواز، الجواز هو جائز، أي نحن نتكلم على الأكمل في السنة. لكن بعض المواقف حمل فقط كما ذكرتم أن إذا كان المكان، نعم إذا كان المكان يجتمع فيه الماء أو كان الماء يسيل. هو على كل حال الجواز مطلق، فهمت؟ لأننا لا نقول بنجاسة هذا الماء ما لم تخالطه نجاسة، أو لا؟ نعم. نقول إذا توضأ ثم بدأ في غسله، هل يلزمه أن يعيد غسل أعضاء الوضوء أو لا يلزمه ذلك؟ هل يلزمه أن يعيد غسل أعضاء الوضوء أو لا يلزمه؟ الجواب لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الحديثين، في حديث عائشة وفي حديث ميمونة، أنه أفاض على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر البدن، وما علمنا أنه خص اليدين بغسل إلى المرفقين، وإن فعل فلا بأس، لكنه لا يلزمه ذلك. الأمر الثالث، هل يلزم الدلك في الغسل أو لا يلزم؟ هل يلزم أن يدلك بدنه أو لا يلزم؟ ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى وجوب الدلك، فقال الدلك واجب. قالوا لأنه إذا لم يدلك ما سمي فعله غسلا، لو صب الإنسان على بدنه الماء ما كان ذلك غسلا، إنما كان ذلك صبا، صب الماء وأمر الماء على بدنه، ولا يسمى غسلا إلا إذا صحب صب الماء إمرار اليد. قال والدليل على ذلك أن الله حين قال في الوضوء ذكر صفة الوضوء ماذا قال؟ قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولا يكون في الوضوء غسل الوجه إلا بإمرار اليد على الوجه، أو لا؟ فلو صب الماء صبا على وجهه ما كان ذلك غسلا حتى يمر اليد، لأن الذي يبين ويفسر هذه الآية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ، وكذلك حين يغسل الرجل يده في الوضوء لا يسمى ذلك غسلا، لا يسمى ذلك غسلا، قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، لا يكون ذلك غسلا حتى يتبع صب الماء إمرار اليد، أو لا؟ حتى يمر اليد. يقول مالك رحمه الله إذا غسل وجهه في الوضوء لزمه أن يمر يده على وجهه، وإذا غسل يده في الوضوء لزمه أن يمر يده على يده، أو لا؟ وإذا غسل رجله في الوضوء لزمه أن يمر يده، بل يخلي الأصابع وما إلى ذلك. قال وبالتالي لا يسمى غسلا إلا إذا تبع صب الماء إمرار اليد، كذلك في الغسل لا يسمى غسلا إلا إذا تبع صب الماء إمرار اليد، هذا قول مالك رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق طائفة من أهل العلم إلى أن مجرد صب الماء كاف، إلى أن مجرد صب الماء كاف. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديثي ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنه أفاض على جلده الماء، أنه أفاض على جلده الماء، ولم تصف لا عائشة ولا ميمونة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك جلده، إنما صب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثلاث غرفات بيديه، وورد أنه ربما خلل بأصابعه حتى ظن أنه أروى البشرة، أروى بشرة رأسه، ثم أفاض على سائر البدن، وليس فيه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم درك بدنه، بل أفاض على جلده الماء إفاضة. إذن الجمهور يرون أن مجرد إفاضة الماء كاف، مجرد إمرار الماء كاف، وعند مالك لا بد من الدلك. طيب لو انغمس الإنسان في الماء وخرج، وهذا يقوله الجمهور، يقول طيب إذا انغمس في ماء في نهر في البحر مثلا في عين وما دركه، كان عليه جنابة ثم نزل الماء وخرج، ألا تقول بارتفاع الماء؟ يقول المالكية نعم يرتفع الماء ولو لم يدرك. كيف هذا؟ قال لأن مجرد الصب لا يتيقن منه مرور الماء على سائر البدن إلا إذا تتابع الصب مرة بعد أخرى، وقع متابعة الصب موقع الدلك. فهم هذا؟ متابعة الصب مرة بعد مرة وقع ذلك في بدل ماذا؟ الدلك. لكن مجرد الصب لو أخذت هذا الكوب من الماء وصببته هكذا على البدن قد تبقى أماكن لا يصلها الماء، لكن لو صببت أخرى وثالثة تابعته تيقنت أن الماء قد بلغ. قالوا متابعة الماء يقع موقعا، يقع بدلا من الدلك. فالذي ينغمس في الماء يتتابع الماء عليه. فهمنا؟ نعم. المسألة الأخرى وهي مسألة استحضار النية. قبل استحضار النية، بالنسبة للمسألة الأولى التي سبقت هذه، وهي هل يلزمه الوضوء إذا اغتسل؟ طيب إذا مس فرجه؟ إذا مس فرجه، طبعا باتفاق كما يذكر ذلك، يذكر هذا الاتفاق ابن العربي في المسالك وأشار إليه ابن عبد البر رحمه الله، قالوا باتفاق لا نعرف أحدا يقول بمشروعية الوضوء بعد الغسل، الجميع يرون مشروعية الوضوء قبل الغسل لا بعده، إلا في حق من يرى انتقاض الوضوء بمس الفرج. مضى معنا بالأمس لو تذكرون أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ربما اغتسل ثم توضأ، فقال له ابنه سالم ألا يجزئك الغسل؟ قال بلى يجزئني، لكني ربما مسست فرجي فأتوضأ. فمن يرى أن مس الفرج ناقض للوضوء فإنه إذا مس فرجه يتوضأ. ثم هل يلزم من الغسل حتى ولو قلنا بالدلك، هل يلزم منه مس الذكر؟ الجواب لا يلزم، لأننا قلنا قبل قليل أن ما غسل لا يلزم إعادته في الغسل. قد يقول قائل أنت قلت هذا في الوضوء ولم تقل هذا في الاستنجاء ونحوه. نقول مواضع الاستنجاء من مغابن البدن، مواضع الاستنجاء من مغابن البدن، ونحن أمرنا في الغسل أن نبالغ في غسل مغابن البدن. مغابن البدن مثل الآبار، مثل الثنية التي بين الفخذين ونحوها، هذه من المغابن التي لا يصل إليها الماء فيبالغ الإنسان في إيصال الماء إليها، ومثل السرة مثلا أو جرح يكون في إنسان كما يصف الفقهاء يقولون كضربة سيف ونحوها، فيجب أن يوصل الماء إلى ذلك المكان. فالاستنجاء مثلا من الغائط أليس المكان من مغابن البدن؟ ومع ذلك ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل غسل مواطن الاستنجاء حال غسله، بل أفاض الماء، لأنه استنجى كما في حديث ميمونة. في حديث ميمونة غسل ذكره وما أصابه أو لا. إذن لا يلزمه أن يمس ذكره، حتى لو قلنا بالدلك، فلو قلنا بقول مالك رحمه الله تعالى بوجوب الدلك، لأنه قد سبق قبل أن يتوضأ أنه استنجى ثم توضأ ثم أخذ يغتسل أو لا. نعم. مسألة النية، اختلف أهل العلم هل يجب على من تطهر بوضوء أو بغسل أو بتيمم أن ينوي الطهارة أو لا، فذهب الجمهور إلى أن ذلك لازم له، وهو قول جماهير أهل العلم. قالوا لأنها عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية، الله عز وجل لا يقبل منك عبادة تتقرب بها إليه إلا بشرطين، بالنية والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عمر رضي الله عنهما في الصحيحين والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه أهل السنن، وأخرجه مالك في الموطأ، مع أنك لا تجده في الموطأ. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالمناسبة، يقول في فتح الباري حين شرح هذا الحديث، يقول أن الحديث من طريق مالك كما تعرفون، البخاري رواه من طريق مالك وكلهم، يقول ومع ذلك الحديث ليس في موطأ الإمام مالك، كذا يقول. والسيوطي يتتبعه يقول لا بل هو فيه، لكنه في موطأ محمد بن الحسن، لكنه في موطأ محمد بن الحسن الشيباني، في آخر موطأ محمد بن الحسن في الأبواب الأخيرة أورد محمد بن الحسن هذا الحديث عن مالك رحمه الله تعالى بسنده إلى عمر رضي الله عنه. إذن هو في موطأ الإمام مالك من رواية محمد بن الحسن فقط. نعم. يزيد يعني؟ أيوة يزيد من غير طريق مالك، لكنه أورد الحديث من طريق مالك، أي من طريق مالك رحمه الله تعالى. نعم. هذه المسألة قلنا أن الجمهور ذهبوا إلى أن النية لا بد منها في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. فلو أن إنسانا نسي أن عليه جنابة ثم اغتسل في حوض ماء أو في نهر ثم خرج وتذكر أنه كان جنبا، فإن الحدث لم يرتفع عنه. ولو أن إنسانا كان محدثا حدثا أصغر وأراد أن يعلم إنسانا الوضوء فقال له تتوضأ هكذا وتوضأ له وضوءا كاملا، ما قصد أن يرفع الحدث عن نفسه، نسي أنه على حدث، هو قصد ماذا؟ قصد التعليم، قصد تعليم الغير، وما قصد أن يتوضأ، لا يصلي بهذا الوضوء لأن الحدث ما ارتفع عنده. إذن قلنا هذا قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة وسفيان بن سعيد الثوري رحم الله الجميع إلى أنه لا يشترط النية في الوضوء ولا في الغسل، لكنه يشترط في التيمم. لماذا هذا التفريق؟ ثم كيف لا تشترطون النية، كيف لا تشترطون النية في الغسل وفي الوضوء وهي عبادة، وهما عبادتان، كيف لا تشترطون؟ قالوا نحن نفرق بين ما كان الأمر تعبدا لله عز وجل أصلا، وما كان تعبدا تابعا لعبادة أخرى. فالصلاة مثلا هي ذاتها عبادة لله عز وجل، الصيام مثلا هو ذاته عبادة لله، الحج كذلك، الوضوء لا يتوصل به إلى عبادة أخرى كالصلاة كالطواف ونحوه، الغسل مثله، يعني ما تعبدنا الله بمجرد الاغتسال، الاغتسال وحده ليس عبادة مستقلة، الوضوء وحده ليس عبادة مستقلة. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن إذا أردتم أن تصلوا فتوضؤوا، فهمتم؟ إذن ما شرع الله عز وجل الوضوء كعبادة مستقلة، جعلها تابعة لعبادة أخرى. قالوا من هنا جاء التفريق في مسألة كون العبادات يشترط فيها النية، فهمتم؟ قلنا طيب ولماذا فرقتم بين، قالوا وهناك أمر آخر أيضا، ما هو؟ قالوا العبادات الأخرى يوجد فيها فرض ونفل، أما الوضوء والغسل ليس فيه، الوضوء بالذات ليس فيه فرض ونفل، أما الغسل سيأتي معنا. فمثلا الإنسان ربما يصلي فريضة وربما يصلي نافلة، وربما صام فرضا وربما صام نفلا، حج فرضا وحج نفلا. إذن الصلاة تختلف من كونها فرض أو كونها نفل، بماذا تختلف؟ بالنية، بالنية. الصوم يختلف من الفرض ومن النفل بالنية، يعني قد يكون الإنسان اليوم صائم صوم فرض كأن يقضي صوم كان عليه أو نذر كان عليه مثلا أو كفارة مثلا، إذن هو يصوم فرضا، وقد يكون يصوم نفلا. ما الذي يفرق بين صيامه الفرض والنفل؟ النية. قالوا وأما الوضوء الذي هو عبادة يتوصل بها إلى عبادة أخرى هي من أجل عبادة أخرى وهي الصلاة، لا يختلف. أنت لا تقول أنا أتوضأ لأداء الفريضة وضوءا يختلف عن وضوئي لأداء السنة مثلا أو لأداء النافلة، هو وضوء واحد. فقالوا الوضوء لا يختلف في أداء المفروضات بهذا الوضوء وأداء النوافل، فهمتم؟ وبالتالي لا يحتاج إلى نية. الصلاة تحتاج إلى نية لأنك تعين، قالوا تعين. أنت الآن تصلي تسأل إيش تصلي الآن؟ قال أنا أصلي الظهر، أصلي العصر مثلا، إذن النية هي التي ميزت. أصلي 4 ركعات قبل الظهر مثلا سنة مثلا، فهمت؟ لكن الوضوء وضوء واحد، ما تقول هذا وضوء لصلاة نافلة أو لصلاة فريضة أو لصلاة قيام ليل أو الوضوء واحد، فهمتم؟ قالوا ومن أجل هذا قلنا لا يشترط النية. نقول لهم طيب ولماذا فرقتم بين الوضوء والغسل وبين التيمم؟ وبين التيمم قالوا لأن الوضوء والغسل النظافة فيها نظافة شرعية وحسية،